Thank you.

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ

إن ذلك على يكادون يكفون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم إن الله سميع Thank you.